beat. الناس ماشي كيف الناس, فيهم ذهب فيهم نحاس, احنا يا ما همناش كلامهم, هادو يمنا ماشي يا ما هم حاس باللي الناس ما حملناش وما كاين باس, هادي حياتنا ماشي حياتهم, ربي حاسبنا وما مالهم. حبك موتيفيشن كي حرك سنسيشن, بيبي لا دو ريليشن, انا ندير قاع ريفيليشن. انتي ماشي بحالهم, انتي ماشي بحالهم, انتي ماشي بحالهم, my baby girl. اوه انتي ماشي بحالهم, انتي ماشي بحالهم, انتي ماشي بحالهم, my baby girl. كيف انتي يا ماشي بحالهم, غدو ضي ضي ماشي بحالهم, عمر انتي يا ماشي بحالهم, ويلي ويلي ماشي بحالهم, هارواي ماشي بحالهم, ناري ناري ماشي بحالهم, هو هو هو ماشي بحالهم, انتي يا بيبي ماشي بحالهم. هدرت الناس جابت لينا حرق الراس, احنا احلامنا ماشي احلامهم, عمرنا ما كنا بحالهم. كلامهم قرطاس وانا معاك ديما لباس, احنا يا غادي نسدو فامهم, ربي حاسبنا وممالهم. انا قلبي فيه فيبريشن, حبك ما كاين في تاشي نيشن, ويلي ويلي شهد الايموشن, حبك لي كاين وما كاين ما احسن. انتي ماشي بحالهم, انتي ماشي بحالهم, انتي ماشي بحالهم, my baby girl. اوه انتي ماشي بحالهم, انتي ماشي بحالهم, انتي ماشي بحالهم, my baby girl. كيف انتي ماشي بحالهم, غدو ضي ضي ماشي بحالهم, عمر انتي ماشي بحالهم, ويلي ويلي ماشي بحالهم, هارواي ماشي بحالهم, ناري ناري ماشي بحالهم, هو هو هو ماشي بحالهم, انتي يا بيبي ماشي بحالهم. بينا تفارقوا لا ما تقوليهاش, غنهزك فوق كتافي انا ما نعياش, بلاصك بيبي كاينة ديما فوسط عينيا, نسيه بوحدك اللي عندي في الدنيا. انتي ماشي بحالهم, انتي ماشي بحالهم, انتي ماشي بحالهم, my baby girl. اوه انتي ماشي بحالهم, انتي ماشي بحالهم, انتي ماشي بحالهم, my baby girl. كيف انتي يا ماشي بحالهم, غدو ضي ضي ماشي بحالهم, عمر انتي يا ماشي بحالهم, ويلي ويلي ماشي بحالهم, هارواي